بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. نضع عنوانا على هذا: نيابة الألف عن ماذا؟ عن الفتحة. نعم، كل هذه العلامات تنوب عن الفتحة، لأن الفتحة هي العلامة الإيش؟ العلامة الأصلية. الفتحة هي العلامة الأصلية، بقية العلامات تنوب عن ماذا؟ عن الفتحة. وإلا الأصل أن الكلمة تنصب بالفتحة، هذا الأصل، كما أن الأصل أن الكلمة ترفع بالضمة، وأن الأصل في الكلمة أنها تجر بالكسرة، والأصل في الفعل أنه يلزم بالسكون، هذا هو الأصل. لكن أحيانا هذا الأصل يتخلف، يذهب، فيأتي غيره ويقوم مقامه. قال المؤلف: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. تذكرين الأسماء الخمسة التي درسناها في الدرس السابق؟ طيب، هذه الأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو، هذه الأسماء الخمسة درسنا هناك في علامة الرفع أنها ترفع بماذا؟ بالواو، فتقولين جاء أبوك مثلا. هنا الآن يقول: إذا أردت أن تنصبي هذه الأسماء الخمسة فانصبيها بماذا؟ بالألف، فتقولين رأيت أباك، ورأيت أخاك، ورأيت حماك، رأيت حماك أو حماك على القول الآخر. طيب، ورأيت، بقي واحدة قبلها، رأيت، طيب رأيت فاكا، الفوكا الفم، طيب رأيت فاكا، ورأيت ذا مال. طيب مثلا نقول رأيت أباك، رأيت أباك، اكتبي هذا المثال، رأيت أباك. كيف اتفقنا نعرب رأيت؟ فعل وفاعل. طيب، مع أننا اتفقنا بهذه الطريقة، لكن في الواجب، في الواجب، دقيقة، في الواجب كثير من الأخوات أرادت أن تعرب الإعراب التفصيلي في رأيته. هذا تنبيه أنا كنت سنبه عليه في لما أعلق إن شاء الله، لكن ما دام جاء ذكره الآن. في الواجب رأيت هذا، تذكرنا رأيت هذا، هو كان مطلوب أن تعرب، تقول رأيت فعل وفاعل. فبعض الأخوات جزاها الله خيرا أرادت أن تعرب الإعراب التفصيلي. طيب، فلما أعربت الإعراب التفصيلي تخطئ. لو أنها أخذت بالمختصر كان فعل وفاعل انتهى الموضوع، لكن عندما أعربت بالتفصيل فوقعت في أخطاء. طيب، رأيت أباك، نقول رأيت فعل وفاعل. أباك كم كلمة؟ فيها كلمتان. طيب، أبا كلمة، والكاف كلمة أخرى. طيب، هذا الكاف ليست حرفا، هذا الكاف اسم ضمير. طيب، المهم، رأيت أباك، أبا رأيت، قلنا فعل وفاعل. طيب، من المرئي الذي وقعت عليه الرؤية؟ أباك، صح؟ إذن هو ماذا؟ مفعول به. نقول أبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، صح؟ نعم، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. نعم، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إذا نقول أبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. طبعا الكاف مضاف إليه، هذا أيضا باختصار. طيب، مرة أخرى، رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، كما لو قلت رأى زيد أباك، رأى زيد أباك، كيف تقول عن رأى؟ فعل ماضي، وزيد فاعل، وأباك أبا مفعول به منصوب، علامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف له. رأيت أخاك، رأيت حماك، رأيت فاك، رأيت ذا علم، كله بنفس الإعراب. طيب، في القرآن الكريم. ورد آيات كثيرة، منه مثلا قول الله عز وجل قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الشاهد في قوله إن أبانا، طيب إن أبانا، إن هذه إن وأخواتها ماذا تفعل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. سيأتينا إن شاء الله في درس أن إن هذه عامل من عوامل ماذا؟ النصب. إذن إن أداة نصب، إن أبانا، وأبانا اسم إن منصوب، من الذي نصبه؟ إن نصبته. طيب سيأتينا هذا إن شاء الله في درس خاص، لا تخاف، سيأتينا درس خاص إن شاء الله اسمه إن وأخواتها، وسنعرف هناك أن إن وأخواتها أو أخواتها تنصب وترفع، تنصب الاسم وترفع الخبر. عموما إن أبانا، إن أداة نصب، أبانا اسم إن منصوب على نصبه الألف لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف، ونا مضاف إليه. طيب مثال آخر، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هنا جاء معنى كان وإيش؟ كان وأخواته هذه ماذا تفعل؟ عكس ما تفعله إن، عكس ما تفعله إن. نحن قلنا إن تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر. كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تقولي مثلا زيد كريم، زيد كريم، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة، كريم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب لكن إذا دخلت كان نقول كان زيد كريما، كان زيد كريما. ماذا فعلت كان؟ رفعت زيد ونصبت ماذا؟ الخبر. فتقولين كان زيد كريما. هنا حصل كذلك في الآية التي معنا ما كان محمد أبا، ما نوع ما؟ حرف ماذا هنا؟ نفي أم إثبات؟ نفي. نقول ما نافية، ليس لها محل من الإعراب. طيب كان فعل ماض ناقص. طيب هذا سيأتينا إن شاء الله ما معنى ناقص، سيأتينا. كان فعل ماضي يرفع الاسم وينصب الخبر. طيب محمد اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب أبا هذا محل الشاهد، أبا نقول خبر ماذا؟ خبر كان. وسيأتينا إن شاء الله أن خبر كان منصوب دائما، فتقولين أبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف لأنهم الأسماء الخمسة، وأبا مضاف وأحد مضاف إليه مجرور. طيب الصوت ما كان واضح، اللي هي ما كان محمد. طيب ما كان محمد أبا أحد، ما نافية، كان فعل ماض. طيب سيأتينا هذا إن شاء الله بالتفصيل، لكن نحن الآن نريد أن نصل إلى أبا. محمد اسم كان، أبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الألف، لا الألف نيابة عن فتحة، على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وأحد مضاف إليه. طيب مثال آخر، قال تعالى في سورة الأحقاف واذكر أخا عاد، واذكر أخا عاد. طيب الواو بحسب ما قبلها نتركها. اذكر فعل ماذا؟ فعل أمر مبني على السكون، أين السكون؟ أين السكون؟ على الراء. نعم السكون على الراء. أذكر فعل أمر، وكل فعل يبحث عن فاعل، الفاعل ما هو؟ مستتر، تقديره أنت، كأنه قال أذكر أنت. طيب إذن الفاعل مستتر تقديره أنت. وأين المفعول به؟ أخا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وعاد مضاف إليه. طيب مثال الأخير، هناك أمثلة كثيرة لكن مثال الأخير، قال تعالى في سورة الإسراء وآت ذا القربى حقه. الآن عندنا في هذه الآية فعل وفاعل ومفعول به. طيب أين الفعل؟ آتي، فعل ماذا؟ فعل أمر، فعل أمر. طيب مبني على ماذا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا يعني بني على حرف العلة وسيأتينا لماذا. عموما هذا فعل أمر، وفاعله تقديره مستتر، ضمير مستتر تقديره أنت، مفعول به ذا، هذا مفعول به أول. طيب هناك بعض الأفعال تنصب مفعولين، تمام؟ عندنا أفعال تنصب مفعولين، مثل تقولين كسى زيد خالدا قميصا. كسى ما معنى كسى؟ يعني ألبسه. طيب كسى زيد خالدا قميصا، تمام؟ كسى فعل ماض، زيد فاعل، هو الذي كسى، هو الكاسي. طيب والمكسي خالد، مفعول به أول، قميصا مفعول به ثاني. طيب هذا له قواعد، هذا يسمى بباب كسى، له قواعد معينة عندهم، وسيأتينا في هذا الكتاب ظن وأخواتها أنها تنصب مفعولين. في مثل هذا المثال، هذا من باب استطراد يعني، كسى زيد خالدا قميصا، يقولون تستطيعين أن تتلاعبي بالكلمات فتقدمين وتؤخرين، والمعنى الإجمالي واحد، يعني يجوز أن تقولي كسى زيد خالدا قميصا، كسى خالدا زيد قميصا، قميصا كسى زيد خالدا، قميصا زيد كسى خالدا، تقريبا تصل إلى أكثر من 10 جمل. واضح؟ أكثر من 10 جمل، تقدمين هذا وتقدمين هذا، كل المعنى الإجمالي يبقى واحدا. طيب وقورنت به باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية لا تستطيع أن تؤدي إلا جملة واحدة، جملة واحدة فقط باللغة الإنجليزية، بينما هذه الجملة نفسها في اللغة العربية تستطيع أن تعبري عنها بأكثر من 10 طرق. وهذا مما يدل على أن اللغة العربية فيها حرية في التعبير وسعة أكثر من غيرها من اللغات، وهذا وضحناه في مقام غير هذا. طيب وآتي ذا القربى حقه، آتي فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، وذا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. ما معنى ذا؟ صاحب، نعم صاحب، صاحب القربة، نعم. وذا مضاف، القربة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة سنتي، منع من ظهورها التعذر. طيب تمام، ننتقل إلى الفقرة التي بعدها وهي قول المؤلف وأما الكسرة، ونكتب عند هذه الفقرة العنوان التالي، نكتب ماذا؟ نيابة الكسرة عن الفتحة. نعم نيابة الكسرة عن الفتحة. قال المؤلف وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم. كيف؟ تقولي مثلا، أو نأخذ الآية مباشرة، قال تعالى خلق الله السماوات، فعل وفاعل ومفعول به. خلق الله السماوات، خلق فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، والقاعدة تقول إن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. طيب عندنا هنا طبعا هذا الإعراب الذي ذكرته هو أحد الأعاريب في هذه الآية، هناك إعرابات أو أعاريب أخرى، لكن هذا الإعراب الذي ذكرته هو أحد الأقوال. عموما هنا أمر غريب، أو هناك أمران غريبان في هذه المسألة. ما الغريب في هذه الفقرة؟ هو يقول الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. ما الجديد هنا أو ما الغريب؟ أولا نحن اعتدنا أن الكسرة تكون علامة لماذا؟ للجر، وهنا كانت الكسرة علامة لماذا؟ للنصب، وهذا غريب صحيح؟ طيب الأمر الثاني، طيب لكن هكذا العرب تكلمت، هذا ليس بخطأ، هذا صحيح، لكنه يعني خلاف ما هو شاع عند الناس. عندما نقول لأحد منصوب على نصبه كسرة يستغرب ولا لا؟ يستغرب، لأن المعروف عند الناس مستقر عندهم أن الكسرة تكون دائما علامة للجر، وهذا صحيح، لكن أيضا تكون علامة للنصب في حالة. ما هي هذه الحالة؟ مع جمع مؤنث سالم. طيب والشيء الثاني الغريب ما هو؟ لا نهايتها ألف وتاء، جمع مؤنث سالم. نعم لا ليس هذا المراد، ليس المراد أن لا يا أخوات دقيقة، الإشكال هنا أو ليس الإشكال يعني الغريب، نحن اعتدنا أن الأشياء التي تنوب عن الحركة الأصلية تكون حروف، تكون حروفا أم حركات؟ حروف صح. يعني مثلا الآن ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون العلامات الرفع الضمة، وتنوب عنها ماذا؟ الألف والواو والنون. الألف والواو والنون حركات أم حروف؟ حروف صح. نحن اعتدنا أن الذي ينوب غالبا يكون ماذا؟ لا يكون حرفا، يكون حرف. الألف حرف ولا لا؟ والواو والنون كلها حروف، هذه حروف نابت عن حركة صح؟ إذن أحسنت، وهنا ماذا حصل؟ حركة نابت عن حركة. هذا ليس مهما، لكن أردت فقط أن ألفت الانتباه لهذا فقط. يعني هو في النهاية حصلت نيابة، سواء قلنا حرف ناب عن حركة أو قلنا حركة نابت عن حركة. هنا كسرة نابت عن فتحة صح؟ كسرة نابت عن ماذا؟ عن فتحة، والكسرة حركة والفتحة حركة. طيب عموما هذا ليس بمهم، لكن الخلاصة الآن أن الكسرة تنوب عن الفتحة متى؟ في جمع المؤنث السالم. إذن القاعدة تقول جمع المؤنث السالم دائما وأبدا ينصب بي الكسرة. تقولين أكرمت الفتيات، أكرمت المسلمات، طيب رأيت الطالبات، نعم ما أسمع، لماذا؟ لأن العرب تكلمت هكذا فقط، ليس هناك علة أخرى. لولا أن العرب فعلت هذا، هو اللغة يا أخوات اللغة قائمة على السماع صح ولا؟ إذا العرب لولا أن العرب رفعت الفاعل، هل نستطيع نحن أن نرفع الفاعل؟ هم لم يرفعوا، نحن نرفعه لا. فاللغة كلها يا أخوات قائمة على السماع. فلماذا جمع المؤنث السالم منصوب بالكسرة؟ لأن العرب نطقت هكذا. لماذا المثنى مرفوع بالألف؟ لأن العرب نطقت هكذا. لماذا محمد يجر بالكسرة؟ لأن العرب نطقت هكذا. فقط هو اللغة قائمة على السماع والنطق. والعلماء نظروا في هذا الكلام واستخرجوا منه هذه القواعد. إذن الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث سالم. قلنا رأيت الطالبات، رأيت فعل وفاعل، الطالبات مفعول به منصوب على نصبه. طيب أكرمت المسلمات، أكرمت فعل وفاعل، مسلمات مفعول به منصوب على نصبه الكسرة، والقاعدة واضحة. طيب تقولي مفعول به منصوب على نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب ننتقل إلى بعده. قال بعد ذلك في الفقرة التالية وأما الياء، نكتب هنا نيابة الياء عن ماذا؟ عن الفتحة. هنا ماذا ناب عن ماذا؟ حرف ناب عن حركة، هذا طبيعي، هذا اعتدنا عليه، لكن الذي قبل قليل هو الذي لم نعتد عليه، نيابة الياء عن الفتحة. قال المؤلف وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية، هذا واحد، والجمع هذا الثاني. التثنية رجلان، انصبه. نعم رأيت رجلين، أعربي رأيت فعل وفاعل، رجلين هو الذي وقعت عليه الرؤية صح، إذن هو مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. مثال آخر أكرمت الطالبين، أكرمت فعل وفاعل، الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. طيب مثاله في القرآن، قال تعالى في قصة موسى ووجد من دونهم امرأتين. الآن نريد أن نستخرج من هذه الآية الفعل والفاعل والمفعول، وأما الفعل فهو وجد، ومن الواجد؟ من الذي وجد؟ موسى عليه السلام، إذن هو الفاعل. طيب لكن في الإعراب نقول وجد فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على موسى عليه السلام. طيب من دونهم، من هذه حرف جر، ودوني اسم مجرور من على مجر كسرة ومضاف، وهم مضاف إليه، هذا نتركه الآن. امرأتين مفعول به، هو من وجد؟ وجد امرأتين، إذن الذي وقع عليه الوجود أو الإيجاد هم هاتان المرأتان. طيب امرأتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه لأنه مثنى. طيب قال تعالى مثال آخر، قال تعالى جعلنا لأحدهما جنتين، جعلنا لأحدهما جنتين، أين الفعل وأين الفاعل وأين المفعول به؟ جعل هو الفعل، والفاعل نا هذا يسمى عند النحاة نا الفاعلين. طيب هو رمز وكناية عن الفاعل، جعلنا هذا الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل، هو الذي جعل، إذن هو الفاعل. إذن جعل، إذن باختصار نقول جعلنا فعل وفاعل، لأحدهما جار ومجرور، جنتين مفعول به، هو الشيء الذي جعل صح، مفعول به منصوب وعلامة نصبه لأنه مثنى، لأنه مثنى. إذن الخلاصة المثنى ينصب بماذا؟ بالياء. تمام ننتقل لأحدهما جار ومجرور، هذا باختصار، اللام حرف جر. نعم فنقول لأحدهما جار ومجرور. طيب انتهينا من التثنية، ننتقل إلى ماذا؟ الجمع. ما مراد المصنف بقوله الجمع؟ أي جمع؟ نحن درسنا كم من أنواع الجموع؟ عندنا جمع مذكر سالم، وعندنا جمع مؤنث سالم، وعندنا جمع تكسير. أي الجموع يريد المصنف؟ نعم المذكر السالم. كيف عرفتم؟ أيوة، لأنه شرح لنا فيما مضى جمع المؤنث سالم، صح؟ طيب، وبين لنا أن المؤنث سالم ينصب بماذا؟ مؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة. طيب، وبين لنا المصنف في الدرس السابق أن جمع التكسير مثل رجال ينصب بماذا؟ بالفتحة. إذا ماذا بقي من الجموع؟ لم يبقى إلا جمع مذكر السالم. لذلك هنا قوله وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، نقول المراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم قطعا. لماذا؟ لأنه تقدم شرح جمع المؤنث السالم وجمع التكسير. طيب، إذن القاعدة تقول جمع المذكر السالم ينصب بالياء، مسلمون هذا مرفوع. طيب انصبه، لا، في جملة مفيدة، رأيت مسلمين، رأيت المسلمين أو مسلمين، لا بس. طيب، رأيت فعل وفاعل. طيب، المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه طيب أظن أسهل من كذا ما في، يعني سهل ما في شيء. هو إذا فهم ما مضى يا أخوات الآن هذا كله تطبيق فقط، ليس في إشكال. طيب، مثال آخر، أكرمت المؤمنين، أكرمت فعل وفاعل، المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، نفس إعراب سابق لأنه جمع مذكر سالم. طيب، من القرآن الكريم أكثر من أن يحصر أمثلة جمع المذكر السالم المنصوب في القرآن الكريم، أكثر من أن يحصر وأن يعد، كثير جدا. مثلا قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر، متقين اسم إن منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، وقال تعالى وترى المجرمين، وترى المجرمين، عندنا الرؤية، وعندنا الرائي، وعندنا المرئي. طيب، ترى هذا فعل، فعل ماذا؟ طيب، واحدة قالت أمر، واحدة قالت ماضي، واحدة قالت مضارع، يعني ثلاث أقوال. مضارع؟ طيب، في أحد تقول ماضي؟ طيب، يمكن يكون ماضي، ممكن. طيب، أمر؟ مستحيل، مستحيل يكون أمر. طيب، إذن عندنا قولان الآن، أنه ماضي وأنه مضارع، ما الراجح؟ مضارع. طيب، ما الدليل؟ لماذا مضارع؟ نعم، وجود التاء التي هي أحد حروف المضارعة. طيب، وأيضا دليل آخر؟ أيوة، أحسن. لا، دقيقة، الأخت تقول أنه يقبل قد، هل قد خاصة بالمضارع؟ ها؟ أم هي مشتركة بالماضي مضارع؟ مشتركة، إذن لا يصلح. نريد أن تأتي أن تأتينا بعلامة خاصة بالمضارع. أيوة، السين وسوف، أحسنتي. نقول ترى فعل مضارع بدليل أنه يقبل السين فتقولين سترى، وأنه يقبل سوف فتقولين سوف ترى. تمام؟ لا، قد لا قد تقبل ماضي ومضارع. نحن تذكرنا هذا الدرس ولا لا؟ نحن قلنا علامة الفعل أربع، سين وسوف وقد وتاء التأنيث ساكنة، ثم قسمنا هذه العلامات إلى ما هو خاص بالمضارع وما هو خاص بالماضي وما هو مشترك بينهما، صح ولا لا؟ طيب، وقلنا تاء التأنيث ساكنة خاصة بماضي، وقلنا قد مشتركة بين الاثنين، وقلنا السين وسوف تدخل على المضارع. إذا السين وسوف هنا تدخلان على ترى، فتقولين سترى وتقولين سوف ترى. إذن العلامات هذه مفيدة أم لا؟ مفيدة. لماذا نقول هذا؟ وأنا أتعمد أن أمثل بهذا المثال دائما مع الأخوة والأخوات، أتعمد. لماذا؟ لأن أريد أن أبين للطالب وللطالبة أنه لا يكفي أن تعتمدي على السليقة. معروفة السليقة؟ السليقة يعني تقول أنا عربية أصلا. هذه القواعد يحتاجها العجم. نحن الآن أصبحنا كلنا عجما للأسف، يعني إلا من رحم الله. نحن نحتاج أن نتعرب الآن. طيب، فالسليقة هذه ما تنفع. السليقة هذه تنفع لمن يعيش بين العرب وفي البادية ويتكلم لا يسمع الكلام العجمي أبدا، هذا الذي تنفعه السليقة. لذلك العرب الأوائل لم يحتاج لهذه القواعد، لكن نحن الآن يعني تعجمنا الآن. لغاتنا الآن مزيجة من الهندي ومن الفارسي ومن الإنجليزي ومن كل اللغات. فالسليقة ما تنفع، لأن كثيرا من الطالب والطالبات تقول أنا ما أحتاج إلى علامات، أنا أعرف أنها ضرب فعل ماضي ويضرب مضارع ويضرب أمر. طيب، بل الأكبر من هذا أن أحيانا يلتبس على الإنسان هل هذا فعل أم اسم، وسيمر معنى هذا. أحيانا ما يدري، يقول هل هذا اسم أم فعل، ويقول سأعتمد على السليقة. السليقة ما تنفع الآن، السليقة انتهى وقتها الآن، لا أحد يستطيع أن يتكلم بسليقته. هذاك الشاعر الذي قال ذكرنا لكم بيته سابقا: ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. هذا أعرابي، هو يتكلم بالسليقة، هو صادق في هذا، لكن نحن الآن ليس عندنا سليقة. ترى المجرمين، ترى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ترى أنت. طيب، المجرمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، الخلاصة: نيابة الياء عن الفتحة، الياء تنوب عن الفتحة في موضعين، في المثنى وفي جمع المذكر السالم. في المثنى تقولين رأيت الرجلين، وفي جمع المذكر السالم تقولين رأيت جمع المذكر السالم رأيت الرجلين، هذا مثنى. طيب، نريد في الجمع المذكر السالم، لا لا لا لا لا، أريد مثال آخر: رأيت المسلمين، رأيت المؤمنين، رأيت المتقين إلى آخره. واضح يا إخوات؟ في إشكال. طيب، نعم تفضل. نعم، إن المتقين في جنات النار. نعم، إيش فيها إعراب؟ إيش ما إعراب إيش؟ طيب، إن المتقين في جنات النار. إن هذه أداة ماذا؟ نصب. والمتقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إلى هنا يكفي، لأن إلى الآن نحن لم ندرس باب إن وأخواتها. طيب، إلى هنا يكفي. فقط أريدك أن تعرفي الآن أن جمع المذكر السالم ينصب بماذا؟ بالياء، وأن المثنى ينصب بماذا؟ بالياء. رأيت الطالبين ورأيت المسلمين فقط، هذا يكفي هنا. نعم، ما أسمع أي حركات. طيب، هذا يعني طيب نذكره لا بأس. الأخت تقول يعني كيف نفرق بين المثنى والجمع؟ أحيانا يعني يحصل التباس فيفرق بينهما بالحركات. يعني مثلا: رأيت المسلمين ورأيت المسلمين، ما الفرق بينهما؟ أول لكن أيهما مثنى أيهما جمع؟ نعم، القاعدة تقول في المثنى والجمع كلاهما مختوم بالياء والنون، صح؟ مسلمين ومسلمين. طيب، القاعدة أن المثنى نعم يفتح ما قبل الياء فتقولين مسلمين. الميم ماذا عليها؟ الميم فتحة فتحة مسلمين. نعم في المثنى نفتح الميم. طيب والنون نكسرها فنقول رأيت المسلمين مسلمين. إذن عندنا الياء ما قبل الياء يفتح وما بعد الياء يكسر فتقولي مسلمين طالبين مؤمنين كريمين وهكذا. ومنه قوله تعالى في على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك. طيب هذه قاعدة ماذا؟ المثنى. جامع المذكر السالم بالعكس يكسر ما قبل الياء ويفتح ما بعد الياء فتقولين رأيت مسلمين ورأيت مؤمنين ورأيت متقين. واضح؟ عكس المثنى. إذن في الجمع المذكر السالم ما قبل الياء يكسر مسلمين مسلمين الميم عليها كسرة وأما النون فتفتح فتقولين مسلمين متقين صادقين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمت إلى آخره. نعم يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. واضح؟ هذا البيتان نظم فيهما ابن مالك رحمه الله هذه المسألة. قال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. نعم بعضها فيه لغات. طيب انتقل إلى الفقرة التي بعدها وهي قول المؤلف وأما حذف النون. نكتب هنا العنوان نيابة حذف النون عن الفتحة. نيابة حذف النون عن الفتحة. قال المؤلف وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة فقط في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات أو بثبوت كله صحيح التي رفعها بثبات النون. طيب من لم تحضر درس الأفعال الخمسة هل ستفهم الآن؟ لن تفهم لأنه يحتاج أن يشرح لها ما هي الأفعال الخمسة صح؟ لكن من حضرت ذاك الدرس وفهمت ستفهم هذا الدرس. وهذا يوضح أيضا كما قلنا مرارا وتكرارا أن النحو علم متسلسل ومترابط. طيب الآن من المفترض أن تكون طالبة تعرف ما هي الأفعال الخمسة. إذا عرفت الأفعال الخمسة يقول لك المؤلف هذه الأفعال الخمسة إذا نصبتيها تنصبينها بحذف ماذا؟ النون. كيف؟ نأتي أولا بفعل من الأفعال الخمسة مثلا يضرب حوليها إلى فعل من الأفعال الخمسة يضربان مثلا هذا في التثنية وفي الجمع يضربون. طيب نأخذ يضربون مثلا ندخل عليه أداة من أدوات النصب مثل ماذا؟ أيوة مثل لن فنقول أنتم لن تضربوا. اكتبي هذا المثال أنتم لن تضربوا وهم لن هم لن إيش؟ لن يضربوا. أنتما لن تضربا. طيب وهما لن يضربا. ماذا بقي؟ بقي تضربين. نقولون أنت يا هند أنت لن تضربي، أنت لن تضربي. طيب اكتبي هذه الأمثلة مرة أخرى. أنتم لن تضربوا، هم لن يضربوا، أنتما لن تضربا، هما لن يضربا. أنت بكسرة ولا بياء؟ كسرة، نعم. أنت لن تضربي. طيب نأخذها واحدة واحدة. أول مثال ما هو؟ أنتم لن تضربوا. طيب طبعا أنتم باختصار مبتدأ، لكن نحن سنذهب إلى الشاهد مباشرة لأن درس المبتدأ سيأتينا إن شاء الله. لن تضربوا، لن أداة ماذا؟ نصب. تضرب فعل مضارع منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه دخل عليه أداة نصب. فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يعني الذي يدل على أن هذا الفعل منصوب هو عدم وجود ماذا؟ النون. إذا رأيت فعلا من الأفعال الخمسة ولم تجدي معه النون فاعلمي أن هذا الفعل إما أنه منصوب كما هو في درسنا الآن، أو أنه مجزوم كما سيأتي إن شاء الله، لأنه أيضا إذا حصل له جزم سيحذف ماذا؟ ستحذف منه النون، سيأتينا إن شاء الله. لكن الآن نحن في النصب. القاعدة تقول الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، واضح؟ طيب المثال أنتم لن تضربوا، لن أداة نصب، تضربوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال، وأين الفاعل؟ الواو. أحسنتي، الواو هو الفاعل. طيب المثال الثاني، هم لن يضربوا، نفس الإعراب ولا في فرق؟ نفس الإعراب بالضبط. لن فعل أداة ذات نصب، يضربوا فعل مضارع منصوب، نفس الإعراب بالضبط الذي فوق، انقليه مثل ما هو، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والفاعل الواو. طيب المثال الثالث، أنتما لن تضربا، لن أداة نصب، تضربا في فرق في الإعراب؟ نفس الإعراب، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والألف، والألف فاعل. طيب يضرب نفس الإعراب والألف فاعل. طيب تضربي، أنت لن تضربي، لن أداة نصب، وتضربي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، نفس الإعراب، والياء الياء فاعل، الياء فاعل. مثاله في القرآن كثير جدا في القرآن. قال تعالى فإن لم تفعلوا، في سورة البقرة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، أين الشاهد؟ لن تفعلوا. طيب هل هناك شاهد في لم تفعلوا؟ هذا جزم، ونحن ندرس إيش؟ نحن ندرس النص، أما الجزم فسيأتي إن شاء الله. طيب الشاهد في قوله لن تفعلوا، إعرابه واضح، نفس الإعراب الذي كتبناه في لن تضربوا. طيب مثال آخر، قال تعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر، نفس الإعراب، فما يحتاج أحد أخوات تقول يعني أعرب ببطء، لأنه نفس الإعراب، نفس الإعراب تماما. لن أداة نصب، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل، والبر مفعول به. طيب قال تعالى في سورة طه يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يريدان أن يخرجاكم، الأصل الأصل كان الأصل الأصل الكلمة يخرجاكم أصله يخرجانكم. أين ذهبت النون؟ حذفت لأنه دخل عليه أن الناصبة. إذن يخرج فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. لولا وجود أداة نصب لقال تعالى يخرجانكم، لكن هل يوجد نون؟ لا يوجد نون. كذلك بعد ذلك قال يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا، الأصل يذهباني، هذا الأصل. أين ذهبت النون؟ حذفت لأنه منصوب، طبعا لأنه معطوف على منصوب، وهذا سيأتينا إن شاء الله في درس باب العطف. طيب قال تعالى قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تكونا أصله تكونان، لماذا حذفت النون؟ لأنه منصوب، والقاعدة أن الفعل من الأفعال الخمسة إذا نصب ماذا يحصل له؟ تحذف النون. قال تعالى فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا. الشاهد في قوله يصلحا، أين ذهبت النون؟ الأصل أن يقول يصلحان، حذفت النون لأنه فعل مضارع ماذا؟ منصوب، والقاعدة أن الفعل من مضارع من الأفعال الخمسة إذا نصب تحذفت منه النون. طيب وقال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا ثم أرادت أن ترجع إليه قبل أن تنكح زوجا غيره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ تريد أين الشاهد؟ أن ترجعي، أن ترجعي، أن أداة نصب، ترجعي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال، وأين الفاعل؟ الياء. الياء. طيب ما الإشكال؟ تريدين أن ترجعي، نعم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. طيب عرفنا إعراب أن ترجعي، طيب ما إعراب تريدين؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، أحسنتي، لأن تريدين هذا من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. إذن هذا الحديث اشتمل على فعلين من الأفعال الخمسة، تارة رفع وتارة نصب، لما رفع ثبتت النون ولما نصب حذفت النون. أظن يعني القاعدة يعني واضحة جدا. النظم يقول وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون، هذه الأفعال ترفع بثبوت النون. وفي النصب يقول ابن مالك وحذفها للنصب والجزم سيمة كلم تكوني لترومي مظلمة. طيب ثم بعد ذلك قال المؤلف علامات الخوض، نقف على هذا. قال المؤلف علامات الخوض، نعم أيوة إيش فيه إعرابة؟ طيب تريدين، نعم طيب نعرب إن شاء الله مرة أخرى، تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. تريدين هذا من الأفعال الخمسة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، يعني الذي يدل أنه مرفوع أن النون ثبتت، مدام ثبتت إذن هو مرفوع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت أو تقولين ثبات يصلح ثبوت النون. وأين الفاعل؟ لا الياء، أحسنت، نعم الياء، الياء باختصار فاعل، هذا باختصار. طيب تريدين أن ترجعي، أن أداة نصب، ترجعي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء والياء فاعل. إلى رفاعة جار ومجرور، إلى حرف جر، رفاعة اسم مجرور بإلى، وعلامة جره ماذا؟ كيف علامة جر فتحة؟ يعني رفاعتي، نقول تريدين أن ترجعي إلى رفاعتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، ما معنى ممنوع من الصرف؟ نعم هذا، نعم هذا إن شاء الله درسنا القادم، سيأتينا إن شاء الله في درس قادم أن هناك أسماء تنصب بالفتحة، سيأتينا إن شاء الله لا نستعجل. طيب هل هناك سؤال فيما مضى؟ بعد الصلاة إن شاء الله سأجيب على الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، وسأعلق على ما على الواجب، وكذلك أريد أن يسلم الواجب، الواجب الثاني يعني. أما الواجب الأول فقد يعني أجبنا عنه، لكن هناك بعض التعليقات سنعلق عليها، وفي الدرس القادم إن شاء الله الأسبوع القادم سنشرح علامات الخوض. طيب هل هناك سؤال فيما مضى؟ أيوة تفضلي. نعم رفاعة اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الفتحة، كيف علامة جره الفتحة؟ هذا سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله.